وكان لها مهر المثل ما قيل مثل العبد لا قيمته لأنه لا قيمة له لأنه ليس بمال، أو نصفه إن طلقها قبل الدخول. قال وإذا تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها كان ذلك جائزا. تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها كان ذلك جائزا. المهر كم؟ 1000 أو 2000؟ يعني هل في فرق بين أن يقول هذا 1000 لك وهذا لأبيك، وبين أن يقول تزوجتك على 2000 ثم يأخذ أبوها 1000 من مهرها؟ ما يقال أن 1000 الذي لأبيها هدية وليس بالصداق، لأن كلام المؤلف يختلف عن هذا. وإذا تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف 2000، بنصف 2000. تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها كان ذلك جائزا، فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف 2000، لأنه إنما دفع 2000 من أجلها، وأبوها أخذ من مالها ما لا يضر به، ما يجوز له أخذه، فيرجع عليها لا على الأب، يرجع عليها لأن الأب إنما أخذ من مالها ما أخذ من مال الزوج، رجع عليها بنصف 2000، ولم يكن على الأب شيء مما أخذه، لأن الأب إنما أخذ من بنته ما أخذ من صهره، ولم يكن على الأب شيء مما أخذه. وهناك فرق بين أن يقول ابتداء هذا 1000 لك و1000 للبنت، وبين أن يفرض عليه 1000 له ول1000 لابنته، كأنه إذا ابتدأ فقال هذا 1000 لك صار هذا هدية. الآن المشاكل فيما يهديه لها غير المهر، وفي التكاليف، تكاليف النكاح مع الهدايا وغيرها قد تكون أكثر من المهر عند الخلع. فإذا قلنا أنه ليس له أن يأخذ أكثر مما أعطاها يرجع عليها بالجميع، أحيانا يكون المهر المسمى 50 وتكاليف الزواج 100، يرجع عليها بكم؟ 25 ولا 75؟ طيب تكاليف الزواج والفرقة بسببها، أنفق عليها في مقابل استمتاع بها. وشو؟ نعم، غير مدخول بها المسألة، غير مدخول بها.

أن جانبه الأرض. ما فيها طلاق أحسن الله إليك. هو بيجي الطلاق قبل طلاق ما بعد جت وبيجي الطلاق إن شاء الله. في كلام المؤلف بيذكر الطلاق قبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.